أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يا معاشر النصارى لا تتجاوزوا الحد في دينكم فتدعوا ألوهية عيسى وهو عبد الله ورسوله، فلماذا لا تقولون الحق في هذه المسألة كما أخبر الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا تقولون الزور والبهت والباطل؟ إنما المسيح عيسى عبد الله ورسوله، وهو كلمة من الله سبحانه وتعالى، ألقى الله هذه الكلمة على جبريل، وجبريل نفخ بها في جسم مريم الطاهرة البتول، فآمنوا بما أخبر الله به، وصدقوا رسله كعيسى وموسى ومحمد، ولا تقولوا إن الإله ثلاثة، الله والمسيح ومريم، وإنهم اتحدوا فصاروا إلها واحدا، وهذا كذب وزور. فاتركوا هذه الأقاويل الباطلة وهذه الكذبات القبيحة، فالله إله واحد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، هو المستحق للعبادة والمستأهل للألوهية، وهو الخالق والرازق وحده، وما سواه مخلوق، سواء مريم أو عيسى أو غيرهما. فتعالى الله سبحانه وتعالى وتقدس عما نسبتموه إليه من ذكر الأقاويل الثلاثة على حد زعمكم، الأب والابن وروح القدس، وقلتم إن مجموعها واحدة، وهي مقولة خاطئة آثمة كاذبة، وهي زور وبهتان. فتعالى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا من العباد، فهو غني عن اتخاذ الولد، وهو إله متفرد في الألوهية والربوبية، لا يولد له ولد، لأنه ليس له صاحبة أي زوجة يأتي منها نسل، ولو كان هناك له ولد لكان فيه صفات الألوهية، والله لا يشابهه أحد في صفاته جل في علاه، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، فالذي له ما في السماوات والأرض لا يحتاج إلى ابن، فهو يتصرف في الخليقة كيف يشاء، وهم عباد أذلاؤه مقهورون تحت قدرته وملكه، ويكفي بالله سبحانه وتعالى محاسبا لهؤلاء ومطلعا على ما أسروه وحافظا لأعمالهم وما افتروه، ليحاسبهم على قبيح ما صنعوه وما تفوهوا به وما قالوه. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والمسيح عيسى بن مريم أصلا لا يتكبر عن عبادة ربه ولا يأنف، بل يتشرف بذلك ويفخر بعبودية مولاه والاستسلام له والانقياد له. وكذلك الملائكة المقربون ليس عندهم أنفة ولا كبر ولا تمنع ولا إباء، فهم كلهم يعبدون الله ويسبحونه الليل والنهار، لا يفترون ولا يسأمون. وإن حصل أن بعض العباد تكبروا عن عبادة الله وأبوا وأنفوا من ذلك، فسوف يعيدهم الله إليه يوم القيامة ليحاسبهم بفعلهم. فالمرجع والمرد إليه فهو سبحانه وتعالى الذي يخاف ويرجى، لا إله إلا هو. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أما المؤمنون الصادقون الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا أنواع الخيرات وصنوف البر، فالله سبحانه وتعالى سوف يوفيهم سعيهم ولا ينقصهم من أجورهم شيئا، ولا يبخس من حظوظهم العظيمة في الآخرة، وسوف يزيدهم على ثواب ما فعلوا كرما منه وتفضلا جل في علاه. وأما الذين أبوا وأنفوا وتكبروا وأعرضوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى فجزاؤهم العذاب الأليم والأخذ الشديد، فليس لهم ولي يجلب لهم نفعا ويحفظهم من العذاب، وليس لهم نصير يدفع عنهم العقاب، ولا يحامي عنهم محام، ولا يذب عنهم ذاب، بل سوف يتولى الله تعذيبهم، لا إله إلا هو. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أيها البشر، قد أتتكم آية باهرة وحجة قاطعة وعلامة مشهورة ورسالة محمودة من ربكم الذي تكفل بخلقكم ورزقكم، فأكرمكم بهذا النبي الأمي العربي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو من أعظم الرسل على الله، ورسالته قد ظهرت أدلتها وسطعت براهينها، وأنزل معه كتابا محكما فيه من الآيات والعبر والمواعظ وأحكام الحلال والحرام والآداب والأخلاق ما يفوق الوصف ويربو عن المدح ويجل عن الثناء، وهو نور يهدي به الله عز وجل في ظلمات الحياة وينير طريق من اتبع وتدبر وعمل بما فيه. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أما الذين صدقوا بألوهية ربهم ووحدانيته وأخلصوا العبودية له وتمسكوا بشرعه والتزموا سنة نبيه، فجزاؤهم أن يكرمهم الله برحمة تأتي على ذنوبهم وخطاياهم وتنزلهم أعظم المنازل، وبفضل من الأجر العظيم والثواب الجزيل، وسوف يتولى الله أمرهم في الدنيا والآخرة فيوفقهم لأحسن الطرق وأجمل المناهج وأحسن المسالك، ويورثهم في السعادة الأبدية والخير السرمدي.